ومراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. هذه مقدمة. يقول: إذا عرف هذا، السلف رحمه الله كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، تدل على عينه يعني على عين ذلك الشخص أو الشيء، وإن كان فيه من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، يعني كان يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاكف، يعني من أحمد؟ أحمد هو الحاشر، أحمد هو الذي يحشر الناس على عقله، أحمد هو الماحي، أحمد هو العاكف، أو يقال القدوس هو الغفور والرحيم، يعني يذكرون اسما من أسماء الله، كما يقول القدوس هو الله، القدوس هو الرحمن، القدوس هو العزيز، القدوس هو الغفور، القدوس هو الرحيم، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي تلك الصفة، فإن صفة القدوس غير صفة الغفور، كل منهما يشتق منه اسم. معلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، ولكنه اختلاف وتنوع. ثم ذكر مثالا على ذلك وهو تفسيرهم للصراط المستقيم. الصراط المستقيم في سورة الفاتحة قيل هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهل هذا اختلاف؟ الكل حق، فإن من هداه الله تعالى إلى القرآن سلك به طريق النجاة، ومن هداه إلى الإسلام سار على هدى، ومن هداه إلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو على صراط سوي. القرآن، الصراط القرآن أي اتباع القرآن هو الهداية. واستدل بما ذكر في حديث علي الذي أشرنا إليه، حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم، أبو نعيم صاحب الحلية يتساهل في الحلية في رواية أحاديث ضعيفة، ورواه من طرق متعددة، ولكن مداره على كما قلنا الحادث الأعوى. وفيه الحديث يقول: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. قد ذكرنا دلالة هذا، يعني دلالة الدلالة على أن القرآن هو الحبل وهو الذكر وهو الصراط. فسره آخر قالوا: اهدنا الصراط، يعني الإسلام. واستدلوا بهذا الحديث وهو حديث أصح، يعني حديث صحيح، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، رواه الترمذي وغيره لفظه: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يعني طريقا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، سوران يعني سور من هنا وسور من هنا، مرتفع هذا السور، وفي السورين أبواب، باب من هنا باب من هنا وباب من هنا، أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، ستاير، على كل باب ستارة تستره، ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، يعني واقف على الصراط، يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط، اسلكوا الصراط ولا تعوجوا. وداع يدعو على رأس الصراط، كلما أراد أحد أن يدخل من تلك الأبواب أو يفتحها يقول: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، ومن ولجه سقط، لأن هذا الصراط هو الذي يوصل إلى الجنة، والذين يفتحون ويدخلون مع هذه الستور يكشف الستارة ويفتح هذا الباب يسقط، فإنك إن تفتحه تلجه. يقول فالصراط هو الإسلام، الصراط هو طريق الإسلام، والسوران هذه الأسوار حدود الله، يعني العقوبات التي جعلها على المعاصي زواجر، والأبواب المفتحة المحارم محرمات، هذا باب الزنا وهذا باب الربا وهذا باب الغنى محارم الله. والداعي على الصراط كتاب الله، جعله داعي، ادخل الصراط ولا تعوج. والداعي فوق الصراط، واعظ الله في قلب كل مؤمن، يعني الوعاظ الذين يعظون ويذكرون، هم الذين يقولون أحدهم ويحك لا تفتحوا فإنك إن تفتحوا تلجه، يعني إذا دخلت مع هذه المحرمات. يقول هذان قولان، أن الصراط المستقيم هو القرآن، أو أن الصراط المستقيم هو الإسلام، وكل واحد عليه دليل، فهذان القولان متفقان ليس بينهما تضاد، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، من اتبع القرآن فإنه على الصراط السوي، ولكن كل منهما عبر نبه على وصف غير الوصف الآخر، يعني الذين فسروه بأنه القرآن قالوا القرآن هو الصراط، معلوم أن من اتبعه فإنه على الصراط، والذين قالوا هو الإسلام معلوم أن الإسلام مأخوذ من القرآن ومن السنة. لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، يعني يمكن أن يفسر الصراط بأنه السنة والجماعة، قول من قال هو السنة والجماعة، يمكن أن يفسر بأنه طريق العبودية، يمكن أن يفسر بأنه طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهل هذه الأقوال متباينة؟ ليست متباينة، الصراط المستقيم يعمها كلها. يقول هؤلاء الذين فسروا الصراط بأنه الإسلام وبأنه القرآن وبأنه السنة والجماعة وبأنه طريق العبودية وبأنه طاعة الله ورسوله وبأنه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم اختلاف. يقول كل منهم أشار إلى ذات واحدة، ولكن وصفها كل واحد منهم بصفة من صفاتها. هذا هو الصنف الأول الذي هو نوع من أنواع التفاسير التي فسرها السلف. نقف على الصنف الثاني إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل هناك فرق بين قواعد التفسير وأصول التفسير؟ أصول التفسير خاصة بعلوم القرآن، يعني مثل البحث في المكي والمدني، والبحث في نزول الوحي وكيف نزل، كيف ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والبحث عن القرآن متى كتب ومتى نسخ، والبحث عن أئمة المفسرين وعن التفاسير التي فسر بها القرآن وأيها أحسن. فهي علوم كثيرة تتعلق بالقرآن، وأجمع من كتب فيها الزركشي صاحب البرهان، مطبوع في 4 مجلدات، وكذلك تلميذه الذي هو السيوطي في الإتقان، فإنه أيضا توسع في ذلك، وقبلهم مؤلفات كثيرة، ومن المتأخرين صاحب من أهل العرفان، فإنه أيضا توسع في ذلك في مجلدي. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: ما هي كتب التفسير التي تنصحون طالب العلم بالابتداء بها؟ ننصحه تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم لأنهما يفسران بالمأثور، وتفسير ابن كثير، وتفسير البغوي، وإن كان ابن جرير والبغوي فيه شيء من الإسرائيليات. ومن المتأخرين تفسير ابن سعدي، تفسير بالاستنباط، كذلك للشيخ الجزائري أيضا تفسير. هذه تفاسير سليمة، ونحذره من تفاسير المبتدعة من المتقدمين والمتأخرين. من المتقدمين تفسير للماوردي، ومعلوم أنه قريب أن يوصف بالاعتزال، وكذلك الزمخشري، وإن كان يتستر باعتزاله فيدخل الاعتزال بمداخل خفية، حتى قال بعضهم: أخرجت الاعتزال من الكشاف بالمناقيش، يعني بأشياء خفية. كذلك تفاسير المتأخرين الذين فسروا بما ظهر لهم تفسيرا فيه أغلاط، مثل تفسير طنطاوي وأشبهه، تفسير ظلال القرآن، فيه استنباطات قوية وفيه أخطاء، فمن قرأ الأخطاء التي كتبها عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله عرف كيف الأخطاء حتى يتجنبها ويشير إليها. تفسير روح المعاني أكثر فيه من النقول، ولكن فيه بعض الأخطاء والتأويلات والألوسي. تفسير الرازي توسع فيه، وهو أشعري يبالغ في نصر مذهب الأشاعرة ويؤول الصفات التي ينفيها الأشاعرة، وغيره من التفاسير التي سيمر بنا بعضها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في التفاسير العلمية لكتاب الله، وما الضابط الذي نقبل به قول أهل الطب والفلك وغيرهم في استخراج إعجاز القرآن؟ نرى أن هؤلاء المتأخرين الذين حملوا القرآن ما لا يحتمله أنهم مخطئون، وأولوه بتأويلات بعيدة عن المراد، مثل سيد طنطاوي هذا حمل القرآن شيئا يبعد أن يحمل عليه، وكذلك سيد قطب أيضا فيه شيء من التكلفات التي لا تؤخذ من ظاهر القرآن، ولكن فيه فوائد. كذلك أيضا تفسير المنار، وإن كان ما كمل فيه شيء من التمحلات والتكلفات، ولكن لا يعدم من فائدة. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عن المنزل للتعبد والإعجاز، يعني نفي المجاز عن القرآن، حقق فيها أنه لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز، هذا هو الصحيح. وننتقل بكم الآن إلى الدرس الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.

وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. هكذا ذكر الصنف الثاني من اختلاف الصحابة أو اختلاف المفسرين الذي لا يسمى اختلاف التضاد ولكنه اختلاف تنوع، ثم ذكر له هذه الأمثلة. يقول: أن يذكر كل واحد منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل. الاسم العام الذي يدخل فيه بعض أنواعه فيذكر بعض أنواعه على سبيل المثال وعلى تنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. الاسم العام اللفظ الذي يفسر به، فالله تعالى مثلا ذكر بعض الأسماء العامة بعدة أسماء، فذكر الجنة بعدة أسماء كالفردوس والنعيم والخلد، وذكر النار أيضا بعدة أسماء كجهنم والجحيم وسقر والسعير ولظى والهاوية، والمسمى واحد اسمها الذي يعمها النار. فإذا قيل: ما المراد بجهنم؟ يقال: النار. وإذا قيل: ما المراد بسقر؟ فتقول: اسم من أسماء النار. ولماذا سميت وكيف سميت بهذا؟ لأنها تشتغل على من فيها، ولأنها تحرق ونحو ذلك. وكذلك أسماء الجنة، لأن فيها خلد ولأن فيها نعيم. فهذا الاسم العام يذكر بعض أنواعه على سبيل التمثيل وعلى تنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. فإن اللغة فيها أسماء محددة، يعني مطابقة للمحدود، كما إذا قيل: ما المراد بالبيع؟ فتفسره وتقول: إنه عقد على موصوف في الذمة، أنه مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد، إلى آخر التعريف. وكذلك إذا قيل: ما المراد بالصلاة شرعا؟ تعرفها بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ذكر مثال سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، أي ليس الخبز هو هذا الرغيف فقط، بل هذا من جملته أو من أنواعه أو هو ما يشبه هذا. فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الآية فسرها العلماء وأكثر في ذكر الأمثلة لهؤلاء الذين قسمهم الله تعالى. فمنهم من جعل الظالم لنفسه هو الكافر، ومنهم من جعل الظالم لنفسه هو بعض المؤمنين. وتجدون من توسع عليها ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، ذكر ذلك استطرادا، ولكن يترجح أن هؤلاء الثلاثة الظالم والمقتصد والسابق كلهم من أهل الجنة، وإن كانوا يتفاوتون في درجاتها. ومن العلماء من قال كلهم، يعني اثنان من أهل الجنة المقتصد والسابق، وأما الظالم فليس من أهل الجنة بل من أهل النار، وجعلوها مثل التقسيم الذي في أول سورة الواقعة في آخرها، فإن الله قال في أولها وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب اليمين مع أصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. فهذه ثلاثة أقسام، معلوم أن أصحاب المشأمة هم أهل النار. كذلك في آخر السورة في قوله فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المقربين، وأما إن كان من المكذبين الضالين. يقول كأن المؤلف هنا الشيخ رحمه الله اختار أن الجميع من أهل الجنة، وذلك لأن الله تعالى أورثهم الكتاب، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وكلمة اصطفينا تدل على الاصطفاء الاختيار، كما في قوله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وكقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالاصطفاء يدل على أنهم من الصفوة، أن هؤلاء هم أهل الصفوة، هم صفوة العباد، وأنهم كلهم أورثوا الكتاب، يعني أنهم عملوا بالكتاب. فيكون الظالم لنفسه قسما منهم، ولكنه هو المقصر في العبادات ونحوها، وذلك لأنه لا يسلم أحد من ظلم نفسه. ولهذا حكى الله تعالى عن ذنون أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مع أنه من أنبياء الله، ولكن ظلم نفسه ببعض الأعمال. ومن الأدلة أيضا قول تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، سأل أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال قل اللهم إني ظننت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. والحديث في الصحيح كما هو معروف، فعرف بذلك أن الظالم لنفسه من المؤمنين، ولكن هو المقصر. وما ذكر من الأمثلة في هذا وفي غيره إنما هي أمثلة. يقول الشيخ فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، مضيع لبعض الواجبات لا لكلها، لا يترك الواجبات التي يكفر بتركها، يفعل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات، فلذلك يسمى ظالما. وأما المقتصد هو يتناول فعل الواجبات، فاعل الواجبات وتارك المحرمات. وأما السابق فيدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. ومنهم من يقول إن الظالم لنفسه هو الذي يترك السنن ويترك ويقتصر على الفرائض ويفعل بعض المحرمات. وأما المقتصد فهو الذي يقتصر على الواجبات يفعلها ويترك المحرمات. وأما السابق فهو الذي يفعل أو يأتي بالواجبات وجميع المندوبات والمستحبات ويترك المحرمات ويترك المكروهات ويترك الكثير من المباحات التي تشغل عن القربات. تجدون تفسير ذلك في تفسير ابن كثير وغيره. يقول: هل مقتصدون هم أصحاب اليمين، يعني الذين ذكروا في قوله تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. والسابقون بالخيرات هم الذين ذكروا في قوله: السابقون السابقون أولئك المقربون. وفي قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. يقول: ثم إن كل من العلماء يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، نوع من أنواع الطاعات يذكر الثلاثة فيه. فيقول مثلا: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. هذا مثال. ومعلوم أنه ليس حصرا لهؤلاء. ويقول بعضهم: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. ذكر الله تعالى قوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إلى قوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فهؤلاء فسروا بأنهم السابقون، وهذا كمثال. ثم ذكر الظالم بقوله: الذين يأكلون الربا، كما الذين يأكلون الربا لا يقومون. ثم ذكر العادل المقتصد بقوله: وأحل الله البيع. والناس في الأموال ذكر أنهم قسمان: محسن وعادل وظالم. فالمحسن هو السابق، والعادل هو المقتصد، والظالم هو الظالم. فسر السابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، هذا المحسن، يعني السابق يفعل الواجبات ويتقرب إلى الله تعالى بفعل المستحبات ويترك المحرمات ويترك أيضا المكروهات ويترك الكثير من المستحب من المباحات التي تشغل عن الخيرات. وأما الظالم فيدخل فيه آكل الربا أو مانع الزكاة يعني نوع من أنواع الظالم لنفسه. والمقتصد الذي يؤدي زكاة المفروضة، المقتصد هو الذي يؤدي ما وجب عليه ولا يأكل الربا.